بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 65 من ليلة السبت 20 من ربيع الأول 1423 هجرية، الموافق 1 من يونيو 2002 ميلادي. وهو اللقاء الثاني في باب الزواج أو النكاح. وكنا قد تناولنا اللقاء السابق معنى الزواج، وبينا أنه سنة الله تعالى في خلقه بل في جميع مخلوقاته، وتعرضنا للمقاصد الشرعية من الزواج، ثم بدأنا نتحدث عن أركان الزواج وما يشترط في كل ركن من هذه الأركان. وكان أول المحل أي الزوج والزوجة، في الزوجين معا أو الزوجة وحدها، وشروط في الزوج تناولناها، فيها من شروط. الركن الثاني بعد الحل هو الولي، والولي يقصد به من يتولى نكاح اي تزويج المرأة، وهو من العصبات، وله يعني مراتب ترتيب الاولياء تحدث عنه الفقهاء، بدءا بالاب او الجد عند عدم الاب، او الاخوة اخ الشقيق او الاب، او الاعمام العم الشقيق او الاب. وفي خلاف في مسألة الابن، هل يقدم على الاب كما هو في الميراث ام يؤخر عن الاب، والراجح تأخيره عن الاب والجد. وحصل الخلاف بين الفقهاء في هذا الولي، هل هو ركن او شرط، او لا تشترط الركنية ولا الشرطية، واذا يترتب عليه هل يجوز للمرأة تزويج نفسها بدون ولي ام لا يجوز. فانقسم الفقهاء في ذلك قسمين. مذهب الحنفية الامام ابو حنيفة وصاحبيه على انه يجوز للمرأة ان تزوج نفسها بدون ولي، وبالتالي ليس الولي ركنا ولا شرطا عند الحنفية. ولما كان المعمول به في قانون المحاكم الشرعية والأحوال الشخصية في مصر معمول بالمذهب الحنفي من أيام العثمانيين، حكم العثماني، فما يصدر من لوائح وقوانين تصدر تبعا للراجح من مذهب الحنفية، وبالتالي كانت قسيمة الزواج خالية من وجود بند او خانة للولي. فتجد قسيمة الزواج او التصادق على الزواج فيها خانة للزوج، بيانات الزوج، وخانة للزوجة، واسفل القسيمة فيه وكيل الزوجة وليس ولي الزوجة. معنى ذلك انها اي الزوجة لها حق تزويج نفسها بدون ولي، وبالتالي لو فوضت الامر الى ابيها او جدها او اخوها او عمها فيسمى هذا في المذهب الحنفي وكيل، يعني هي وكلته في ذلك. وده اللي بيحصل لما بنسمع عن ان المأذون يبقى بيعقد القراءة خاصة في البيت، فيقال اسألوا العروسة وكلت مين، من وكيلها، يقولوا طبعا روحوا يسألوا يقولوا وكلت ابوها. يبقى كأن ابا الزوجة وكيل له، مع ان المذهب بقى الاخر اللي هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة لا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها بدون ولي، لا يمكن ولا يصح العقد، وبالتالي كان الولي عندهم ركنا من الاركان، لهذا قلت ان ده الركن الثاني. والخلاف بين الفقهاء راجع الى النظر الى بعض الايات القرآنية في كتاب ربنا وبعض الاحاديث، انفرد الحنفية ببعضها وانفرد الجمهور بالبعض الاخر. على سبيل المثال لانه لن نتعرض لكل هذه الخلافيات والجزئيات، ولا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، الخطاب هنا ولا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، نظر اليه الحنفية على انه منع للرجال من ان يعضلن ان يمنعن النساء من التزوج بمن يرغبن فيه، فقالوا يبقى اذا لها ان تزوج نفسها بالولي. جمهور الفقهاء قال ان هذه الآية نص في الولي، ولا تعضلهن اي ايها الاولياء، وتبقى في مسألة اسمها مسألة العضل، العضل اللي هو منع الزوجة من التزوج بمن رضيت به كفءا لها وقدم لها مهر مثله. فربنا بينهى الاولياء ان يمنعوا هذه البنت من الزواج بهذا الذي تقدم لها وهو كفء لها وقدم مهر المثل، يبقى تمنعه ليه؟ كفء لها في مسألة الدين وما الى ذلك. يبقى في هذه الحالة قالوا ان هذه الآية نص في وجوب الولي. كما ذكروا الحديث الذي رواه السيدة عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي حسنه الترمذي في جامعه بقوله ايما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، ثلاث مرات تترتب على عدم وجود الولي، يعني النكاح بدون ولي. وروي ايضا عن ابي هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يعدون والعياذ بالله الزانية او الفاجرة التي تنجح نفسها بغير ولي، اللي بتزوج نفسها بغير ولي يبقى هذه في حكم الزانية والعياذ بالله. وبهذا القول اللي هو قول جمهور الفقهاء ثلاثة مالكية شافعية وحنبلة ووافقهم الظاهرية، قال به من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر وعبد الله بن عمر ابن عائشة رضي الله عنها وابو هريرة وغيرهم من صحابة رسول الله ليس بسيطا او سهلا، يعني ليس مجرد خلاف الفقهاء لم يترتب عليه اشياء كثيرة من باب عن التحدث. ايضا انا كتبت في هذا الموضوع بحث بعنوان فيض الفتاح في احكام الولي في النكاح، اخذ اكثر من 240 صفحة، وبينت ان العمل بمذهب الحنفية كان يعني فيما مضى لم تترتب عليه مشاكل، لكن ترتبت عليه امور الان، منها الزواج العرفي. الزواج العرفي ترتب على عدم اشتراط الولي، ومن باب الدين ايضا يبقى بعض الـ الـ الـ يعني الـ الاتجاهات او الجماعات الدينية يقول لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم كتابة قسيم الزواج ولا موفق ولا مأذون، والمهم الإيجاب والقبول، فيكتب هذا في عقد يسمى عقد زواج عرفي بعيدا عن عقد الزواج الرسمي لدى المأذون. وحتى لو عقد لدى المأذون، المأذون لا يسأل من جاء تعقد قرنها أين وليك حتى يعقد لك، يكفي أن تذهب الزوجة ومعها الزوج والشهود كما يأتي في الركن الآتي، ممكن يكونوا من عند المأذون اتنين من الشارع بس يمضوا انهم شهود على هذا العقد. وهذا الموضوع موضوع يعني كما قلت كبير لن نستفيض فيه، لكن ترتب عليه الحنفية قالوا انه احنا بنجيز للمرأة ان تعقد لنفسها على نفسها لانها تتصرف في مالها، لها الحق في ان تتصرف في مالها، وبالتالي قياسا على ذلك فلها الحق ان تتصرف في بضعها يعني في نفسها. الفقهاء ردوا عليهم وخاصة المالكية وقالوا هناك فرق بين الحجر على النسوان اي النساء في الاموال والحجر عليهن في الابضاع، في فرق بالاثنين. يعني يكون يحجر على المرأة لا تتصرف في مالها حتى تبلغ سن الرشد، ده اللي معمول به في القانون. لا يستطيع انسان له رجل او امرأة له مال في بنك انه يتصرف فيه قبل ان يصل لسن الرشد وهو سن 21 سنة. لكن في ظل القانون يجوز للمرأة ان تزوج نفسها متى بلغت كم سنة؟ 16 سنة. يبقى المرأة تستطيع ان تتصرف في بضعها وهي عندها 16 سنة طبقا للقانون، في حين انها لا تستطيع ان تتصرف في مالها قبل 21. ولذلك قلت يعني استدراكا على ما يحصل في القانون انه لو قلنا في القانون لا تملك تزويج نفسها قبل 21 سنة لكان الامر متفق في ذلك مع المذهب الحنفي. يبقى عند 21 سنة في الوسط لسن الرشد سن حسن التصرف، وبالتالي نجيز لها انها على المذهب الحنفي تعقد نفسها. اما وان مذهب جمهور الفقهاء وجمهور الصحابة والتابعين على انه لا تزوج نفسها بدون ولي، فلا بد من تعديل قسيمة الزواج، يعني اضافة بند خاص بالولي بعد الزوج والزوجة، نحط بند عن الولي، والولي له ترتيب، واذا علمت المرأة وليا ستجد ولي اخر من العصبات، القرابة من العصبات اي الرجال، واذا لم توجد عصبات يوم ننتقل لذوي الارحام. ذوي الارحام مثل جدها من امها، ابو امها، اخوها من امها، عمها لامها يعني او خالها، يبقى كل هذا. طب ولو لم نجد؟ فالسلطان ولي من لا ولي له، يبقى القاضي او الحاكم، العمدة اللي في البلد، شيخ الحارة، شيخ الغفر. طب ولو لم نجد واحدة بروة وليس عندها اولياء ولا اقارب، يبقى تولي رجلا فاضلا من المسلمين انه يعقد لها عقد الزواج او عقد القران. وبالتالي ابراء للذمة ارسلت لكل الجهات التشريعية من اول رئيس مجلس الشعب ومجلس الشورى وغيره، يا اخوانا عدلوا هذه المواد القانونية بالطريقة الفلانية علشان نمنع ما حصل من اشكالات ترتبت على العمل بالمذهب الحنفي. ولانه كل سنة والتانية بيظهر تعديلات، هذه التعديلات قد تكون مخالفة للمذهب الحنفي. وقلت ان في مادة في قانون المحاكم الشرعية 280 ان العمل يكون وفقا للراجح من المذهب الحنفي، قلت انه يجب ان تعدل المادة بان ينص على ان العمل او القانون يكون تبعا للراجح من مذهب جمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء يبقى ناخد بمذهبهم. فاحنا عندنا ثلاثة من الأئمة مع الظاهرية يقولون بعدم صحة زواج المرأة بدون ولي، ومن هنا كان لابد من وجود الولي في عقد النكاح. وقد يحصل الزواج الحرام، قد يتزوج واحد لعدم كتابة الزواج رسمي او عدم اشتراط الولي، قد يتزوج بمن تحرم عليه ما يعرفهاش لانه ولي زوجة الموجود ولم يحضر هذا العقد، يوم يكتشف بعد ذلك انه تزوج اخته او تزوج بنت اخيه او ما الى ذلك. قطع الاتصالات بين الناس وبين العائلات، عقوق للوالدين بان يتزوج الشخص او تتزوج البنت في حالة عدم علم الوالدين، يبقى هذا نوع من العقوق. وكثير من المشاكل يعني استقرأناها واستطلعناها من عدم اشتراط او عدم ركنية الولي. فيعني احببت ان انبه الى اهمية هذا الركن واهمية وجود الولي. الركن الثالث بعد ذلك، يبقى خدنا الركن الاول هو المحل، والركن الثاني اللي هو الولي، الركن الثالث اللي هو الصيغة. ومعنى الصيغة يعني الفاظ، كلمات يحصل بها هذا العقد، عقد الزواج او عقد النكاح. ولا بد من هاتين الكلمتين او احداهما، يعني تزويج او انكاح، لان بهما ورد القرآن الكريم: اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. ولفظ زواج: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يا ايها النبي قل لازواجك. يبقى هذين اللفظين يتم بهما ما يسمى الايجاب والقبول. الاصل في عقد القران انه ليسبقه خطبة، هنتحدث عن الخطبة ان شاء الله بعد ذلك. لكن الخطبة يقولون الخطبة يعني من يتقدم للاقتران او رغبة في الزواج ببنت فلان او اخت علان، يقوم هو الذي يبدأ، يعني الزوج او وكيله يبدأ بكلام اسمه خطبة النكاح، خطبة النكاح عند الخطبة، ويرد عليه ولي الزوجة بالقبول او الاعتذار او الرفض. وعند العقد القران الذي يبدأ غالبا هو لما نحضر عقد قران او غيره، مين اللي بيبدأ؟ المأذون يخلي مين يتكلم اولا؟ ولي الزوجة، ولي الزوجة، ثم يرد عليه الزوج او وكيل. فيقول الولي مثلا: زوجتك بنتي فلان، اذا كان الكلام مع الزوج، او زوجت موكلك فلان بنتي فلان، على سنة الله ورسوله، على كتاب الله تعالى، على صداق المسمى بيننا الى. فيرد الزوج او وكيله يقول: قبلت زواجها او رضيت، ده اذا كان لنفسه، واذا كان لموكله: قبلت زواجها لموكلي فلان. اللي هيتخذ الكلام على انه اللي هو اللي هيجوزها اللي هو الوكيل، يبقى هو الموكل اي الزوج. فقالوا انه الايجاب هنا يصدر من ولي الزوج اولا، ثم القبول من الزوج. الإجاب من ولي الزوجة، والقبول من الزوج أو وكيله. طب لو حصل العكس، يعني قال الزوج لرجل: زوجني بنتك فلانة، وقال الرجل أبو البنت: قبلت أو رضيت أو زوجتك، ينعقد النكاح ويصح؟ اختلف فيه الفقهاء، لكن الراجح نعم ينعقد النكاح ويصح. يبقى علشان نطلع من مسألة تقديم الإجاب والقبول، نقول ايه: من صدر منه الكلام اولا نسميه إيجاب. الكلام اللي حصل الاول سواء من ولي الزوجة او من الزوج او وكيله نسميه ايجابا. والكلام اللي حصل به القبول نسميه ايه؟ قبول. يبقى حصل الايجاب والقبول، هذان اللفظان اللي هما النكاح والتزويج ورد بهما القرآن وحصل من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دول اللي بيمشي بيهم ويصير بيهم عقد القران. لكن اختلفوا في الفاظ اخرى مثل الهبة. طب الهبة المرأة التي وهبت نفسها للنبي، ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن ذلك الامر ايه؟ وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فقالوا دي تبقى خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح لأي واحدة أنها تقول لأي رجل وهبتك نفسي، كما لا يصح لها أن تقول بدون ولي زوجتك نفسي. إذا الكلام اللي بينضحك به على عقول الفتيات أو غيره، زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله ويقول أنا قبلت أو وهبتك نفسي، إذا هذا لا يصح. كما لا يصح لفظ البيع او الشراء، واحد يقول له واحد بيعني بنتك والتاني يقول له او اشتري بنتي، لا. ولذلك لما يحصل لا قدر الله خلاف، لا قدر الله، تقوم الزوجة تقول لزوجها ايه؟ مش جاري عندك؟ ما اشترتنيش بفلوسك، مش كده ولا ايه؟ يبقى اذا عقد الزواج لا يكون فيه هذه الالفاظ، لا تمليك ولا بيع ولا شراء ولا هبة، لكن اللفظين الصحيحين هما الزواج والنكاح، وهما يقتضيان ايضا التأبيد مدى الحياة. تأبيد يعني مدى الحياة؟ عكس التأبيد هيبقى الايه؟ التأجيل. يبقى لو تزوج على اجل معين، يبقى الزواج الى اجل اللي هو اسمه زواج الايه؟ المتعة، وهو حرام. يبقى لو الولي او الزوج، نفترض واحد من ابنائنا بتوع الوافدين الماليزيين او غيره، وجهل واحد وقال له زوجني بنتك مدة بقائي في مصر عندكم او في دمنهور وانا طالب في كلية الشريعة والقانون، بشرط بعد ما اخلص مدة الكلية اقول السلام عليكم واسيب بنتك، ينفع؟ ينفع مشايخ؟ ما ينفعش. يبقى ده فيه اسمه ايه؟ الزواج الى اجل، سواء قصر الاجل او طال الاجل. واحد هيقول الله، طب هو الزواج على التأبيد هيقتضي انه لا يطلقها ولا يفارقها؟ لا، ما هو الطلاق مشروع، انما ما يكونش بداية دخل على التأجيل او التأبيد، لان ده يبقى زواج متعة وهو كان مباح في صدر الاسلام اولا، لكنه حرم بعد ذلك ما سيأتي في بيان الانكحة الفاسدة. يبقى اذا لابد ان يدخل على زواج مؤبد. وبعدين في علم الغيب بقى يعلم الله مين اللي يموت، مين اللي يعيش، مين اللي يطلق، مين اللي يفارق، انما من البداية يدخلان على اي الزوج والزوجة على التأبيد. كذلك اتفق الفقهاء على انعقاد العقد ولو كان العاقدين نازحين او هازلين، يعني لو كانوا حتى بيمزحهم. يعني ايه يمزحهم؟ يعني قاعدين راجل ابو البنت، واحد شاب ورجالة قاعدين كشهود، ما تجوزني ازوجني بنتك فلانة يا عم الحاج فلان، قال له قبلت او رضيت، واشهدوا يا رجالة، شهدوا اثنين شهود. ثم بعد ذلك قال ايه؟ كنا نمزح، نمزح، ما كناش جادين في الكلام. انعقد النكاح، انعقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام السيوطي وحسنه: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. النكاح والطلاق والرجعة. يبقى لو قال زوج بالنسبة للطلاق كما سيأتي، اللي زوجته بيضحك معاها بيمزح معاها بيهزر وقال لها انت روح يا شيخ انت طالب خلاص بقى طالب. يقول انا ما قصدتش ونيتي اللي يعلم بقى ربنا ان انا نقول له ده لفظ صدر منك يقتضي الطلاق ولا ننظر للنية. النية بقى اللي بننظرها في ايه؟ في كلام اخر ليس صريحا في الطلاق. يبقى اذا ده يعني يدينا ايه؟ يدينا اهمية عقد الزواج او النكاح في الاسلام واحتياط الشرع لهذا العقد. خلي الجماعة اللي يقولوا طرفة ولا نكتة ولا هزار يقولوه بعيد عن الدين وبعيد عن الزواج، لان هذا الزواج ايضا سمى الله تعالى عقده ميثاقا غليظا. وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. كلمة ميثاق غليظ لو تتبعناها في القرآن نجدها متعلقة بالعقائد والإيمان والأساسيات. يبقى كذلك يجب أن تكون هناك، أنتوا عارفين الجماعة اللي بيعدوا في المطارات وفي الجوازات يقوم يبقى فيه إيه ما يسمى بالخط الأحمر، يعني يبقى فيه واحد واقف قدام العسكري أو الضابط اللي بيختم له وواحد تاني واقف ورا الخط الأحمر. فمعنى انه خط احمر يبقى لا تتجاوز الخط الاحمر. يبقى في حاجات معينة يجب ان تكون في الدين لها القداسة في الشرع ما نهزرش فيه، لا في امور العقيدة ولا الايمان ولا في امور الزواج. ايضا يبقى لهذا الزواج قدسيته وخصوصيته. يوم ما يجيش الناس زي تحلف عمال على بطال والطلاق والاخره ولا يقبل هذا الاعتذار او الدعوة بانه كان مازحا لأي من تلفظ بهذا اللفظ. وطبعا اللي بيتولى عملية الصيغة بيبقى المأذون الشرعي، بيقول للزوج قول كذا او يقول ولي الزوجة قل زوجتك بنت فلانة وكتب الاسماء قدامه. طب ولو حصل بين الاثنين مباشرة، بين ولي الزوجة وبين الزوج او وكيل الزوج، يبقى العقد صحيح لان ده الاصل. انما مسألة المأذون بس علشان الالفاظ، ويبقى لها برضو ناحية ايه فرحة كده ان فيه مأذون وبيلقن ولي الزوج او الزوج هذه العبارات او الالفاظ. لكن لو الاثنين عارفين وفاهمين وتلفظها بالالفاظ فالنكاح والعقد صحيح. الركن الرابع ركن الشهادة. يعني ايه الشهادة؟ يعني اشترط او لابد، اذا قلنا انه شرط او ركن، حضور شاهدين على الزواج ليصح عقد النكاح. والدليل على اشتراط الشاهدين او ركنيتهما قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. يبقى ادي الولي اللي هو الركن الثاني وشاهدي عدل اللي هو الركن الرابع الذي معنا. واخرج الترمذي في باب ما جاء لا نكاح الا ببينة، يعني لا يصح النكاح الا ببينة اللي هي الشهود، عن ابن عباس رضي الله عنهما البغايا، والعياذ بالله، البغايا التي ينكحن انفسهن بغير بينة، يعني بغير شهود. يبقى في حديث عن ابي هريرة انه الزانية التي تنكح نفسها بدون ولي، والحديث الاخر عن ابن عباس الباغية او البغايا التي ينكحن انفسهن بغير بينة. والامام مالك رضي الله عنه روى في الموطأ ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتي بنكاح امامه، يعني بزوج وزوجة، والشهود على العقد رجل وامرأة رجل وامرأة، فقال هذا نكاح السر ولا اجيزه ولو تقدمت فيه لرجمنا، لانه كان حصل بقى الزواج من مدة. قال لو حصل يبقى كنت ارجم فيه، وهل يرجم الا لوجود شبهة الزنا ولا او وجود الزنا لشبهة الزنا والعياذ بالله. فمن هنا اخذ المالكية انه لابد من شهود، والشهود يكونوا اتنين رجال. الحنفية قالوا يجوز ايه؟ رجل وامرأتان قياسا على الاموال، لكن الصحيح في النكاح انه ده احتياط للمرأة. صحيح النهارده في نسوان او في حريم بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للحياة العامة اكتر من الرجال، فلما يجي يقال هذا الكلام نقول في امور الزواج صيانة للمرأة وحفظا لها واحتياطا لها، احنا بنقول الرجل هو الذي يتولى هذا الامر، لانه مهما كان كأب ولي نكاح او جد هيكون اقدر على تقييم الامور ومعرفة مصلحة بنته او موليته. ورغوا حاجات عن ستنا عائشة رضي الله عنها انها عقدت نكاح، لا هي لم تعقد، هي تولت الكلام، يعني كأنها خطبت خطبة في امر الزواج والنكاح ثم وكلت او قالت لاحد الرجال الاولياء اعقد فانه لا ينبغي للنساء ان تتولى عقد النكاح، فده اكرم للمرأة من انها تباشر عقد النكاح بنفسها. ومع ذلك ما زال الامر مستمرا في انه قسائم الزواج ما فيهاش خانة الولي، لان هذا كلام انا بعته من 3-4 سنوات وللان الامر كما هو عليه، يعني لعل الله يعني يهيئ من يحرك هذا الامر علشان نكون موافقين لمذاهب جمهور الفقهاء من الائمة ومن الصحابة رضي الله عنهم. الشاهدان هما غرض الشارع لاعلان النكاح، لانه لما يبقى 2 شهود هيتم به اي بهما اعلان النكاح، ولا يتأتى ذلك الا بمعرفة الشاهدين للزوج والزوجة. الغرض من الشهود الاعلان. طيب ولو كان الشهود لا يعلمان شيئا عن الزوج والزوجات، جبناهم من عند المحكمة ولا من عند المأذون اللي رايحين نعقد عنده ومضوا، هات يا عم الشيخ بطاقتك وهات بطاقتك، ومضوا الاثنين على قسيمة الزواج وخدوا اللي فيه النصيب مثلا، كيف يتأتى الاعلان؟ لم يحصل الاعلان. يبقى لما يجوا يا جماعة مثلا يكونوا زملاء زي ما كان يحصل في الزواج العرفي او في غيره، 3 شباب و3 فتيات، يوم يجي الف من الشباب يتزوج الف من الفتيات والاثنين التانيين الرجالة يشهدوا، ونتبادل المقاعد والكراسي، نمرة ب يتجوز ب والف وجيم يشهدوا، وجيم يتجوز جيم والف وبه يشهدوا، العملية متطبخة. هل ترضى ذلك ايها الشاهد؟ ترضاه لاختك او لبنتك؟ المسألة مش مسألة شكلية مجرد وجود شهود، لا، الغرض من الشهود انتشار النكاح. ليه؟ لان لو كنا في مكان ما وشاهدنا رجل وامرأة داخلين الى شقة وخارجين منها، تأتي للناس في دماغهم تهمة ايه؟ والعياذ بالله، تهمة الزنا. انما لو علم ان هذا فلان ودي زوجته بنت عمك فلان او اخت علان، يبقى اذا تنتفي هذه الايه؟ هذه التهمة. ولذلك اللي يروح بقى الفنادق ولا حاجة يقول عاوز لو واحد معاه واحدة يقول له ودي بطاقة شخصية او العائلية يعني او قسيمة الزواج حتى يتأكد من ان دي زوجته. طيب ولو كانوا هم عاقدين اصلا بدون شهود يعلمان الزوجين، ايه الفايدة في الشهود في هذه الحالة؟ فلا بد من شهود، اي تعلم الزوج وتعلم الزوجة، حتى نحتاج الشهود دول عند الانكار او عند الجحود. لو حصل جحود او انكار او حصل شيء معين، يبقى نحتاج هؤلاء الشهود للشهادة ان فلان تزوج بفلان. ويشترط في هذين الشاهدين ان يكون حرين، دلوقتي الكل احرار، بالغين عاقلين يعني مكلفين، ما يكونوش اولاد صغيرين، يكونوا فاهمين لما يقوله العاقدات، سامعين ما يكونوش قرش ابكم، ولا يشترط فيهما كونهما بصيرين، يعني يجوز كون الشاهد او الاثنين شهود اعمى، يجوز لانه هو يسمع ويستطيع ان يميز الاصوات ويعرف صوت فلان او صوت علان، والغرض هو الاشعار والاعلان. ولو حصل بقى حاجة اسمها التواصي بالكتمان، يعني ايه بالكتمان؟ يعني قال الزوجان او الزوج اللي خايف من الزيجة الاولانية او مراته وام العيال، وسط الشهود ما ايه ما تقولوش، ما تعلنوش، ما تقولوش ان احنا فلان تزوج فلان، يبقى ده توصيه، ده اسمه زواج موصى فيه بالكتمان. من الفقهاء من قال اذا لا فائدة في الشهود يبقى ده زواج ايه باطل، زواج سر. لكن بعضهم قال لا، هو ده زواج مكروه، يعني الكراهة هنا ايه؟ الاولى عدم الكتمان وعدم التواصي بالكتمان، لكن الزواج صحيح. وصحيح ايه؟ لانه قطعا هيحصل اشهار واعلان، على الاقل لما يرجع الشهود لبيوتهم، ممكن مثلا مراته امال انت كنت فين؟ قول لها اسكتي بس ما تقوليش لحد، اسكتي بس ما تقوليش لحد، كنا عند فلان، عارف الحد فلان ولا الاستاذ فلان، حضرنا زودناها الميلادي من بنت عم فلان او من سكرتيرته، بس اعملوا معروف ما تقوليش لحد. هي هتيجي نقله لمين؟ لجارتها ولا اختها؟ اسكتي ده حصل كذا كذا. تبدأ تستمر المسألة في الايه؟ على تاني يوم الصبح تكون مليان عرفت وقفلوا على باب الايه؟ المخرج عايز كده بقى، يبقى حاجات، فقالوا لا يبقى ده بس مكروه، يعني مكروه التواصي بالايه؟ بالكتمان. لكن النكاح يعتبر صحيح، لانه لابد من هذا التسلسل يحصل اشهار واعلان. واحتياطا بقى الشرع قال ايه؟ طب ما ممكن الناس دول يكونوا رجاله فعلا ويدفع الخبر مجهول وما يقولوش، يبقى احنا عاوزين كمان ضمانات لاعلان هذا الزواج. الضمانات التانية هتأتي لنا منين؟ من اعلان النكاح بضرب الدف والصوت، يعني الغناء المباح والوليمة، لما تبقاش العملية سرية يبقى نعمل وليمة ونعلن هذا النكاح بضرب الدف عليه. وده ما اخرجه الترمذي في باب ما جاء في اعلان النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت. فصل فرق ما بين الحرام والحلال هو الدف والصوت، كأنه يشير الى ايه؟ اذا لم يكن هناك دف ولا صوت يبقى ده نكاح سري، انما لو فيه دف وصوت الا ايه الهيصة دي ولا ايه الزغاريت اللي طالعه ولا ايه كذا مثلا، يبقى هيقال ان فلانة تتزوج فلان او بنت فلان بتتزوج او اخت الله. وليس المقصود بمسألة الدف والصوص انه لا بد من الدف والصوص، لانه الاعلان يتحقق بالشهود، لكن مع الشهود ايضا يستحب بقى الدف والصوص. الدف اللي هو زي الطار الذي ليس له جلاجل، يعني ملوش صلاصل عشان تعمل صوت، زي الغربال او الطار، ده يضرب به في النكاح مع الصوت، يعني الغناء المباح كما تحدثنا في الاحكام اللهو واللعب، في غناء مباح حلال جائز بالنسبة للافراح، يبقى الحريم ممكن يغنوا مع بعض زي ما بيحصل في الفلاحين او في بعض البيوت هنا، يغنوا للعروسة هم قاعدين معاها بعض اغاني للفرح بدون اختلاط وبدون مزمار وبدون رقص وبدون يعني اشياء محرمة، يبقى هذا كله ندب اليه الاسلام والشرع لايه؟ لاظهار هذا النكاح. بجانب الوليمة. الوليمة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل عبد الرحمن بن عوف رأى عليه اثر يعني نقول كده ملمع كده يعني اثر صفرة واثر طيب، قال له تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. قال اولم ولو بشاه. اولم يعني اعمل وليمة ولو بشاه، يبقى اقل الوليمة هي شاه في العرس، فالوليمة دي اولم ولو بشاه، ده امر للوجوب يعني يجب؟ لا، ده امر مندوب ومستحب. يبقى هذه الوليمة فيها بيان لاظهار السرور للناس، وفيها مكارم الاخلاق من اطعام الطعام للناس، ده الاصل فيها الوليمة، ان يتعمل طعام ويقدم هذا الطعام للناس، زي مسألة العقيقة بالنسبة للمولود. فهذه الوليمة مندوب اليها وسنة عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. انما ناس النهاردة خاصة في الارياف بتستخدم الوليمة كايه، كما يسمى جمعية، يعني اللي بيروح يتعشى او يروح على السفرة غدا، يبقى في واحد قاعد او اتنين قاعدين بترابيزة ودفتر وحساب علشان تطلع تدفع العشرين او الخمسين حسب العرف الجاري، ويبقى ده معروف انه هيلمله خمس ستة الاف جنيه في ايه من اجل الوليمة، صرف منهم الف ولا الفين على الوليمة، يبقى هياخد تلات اربع تلاف، وهي زي ما بيقولوا جمعية دايرة، يعني كل واحد بيجي يتزوج بيجامل غيره والاخر. انما الاصل ان تكون الوليمة اطعام الطعام مأدبة العرس لمن يحضر او لمن يأكل، وورد بعض الاخبار في انه بئس الوليمة يدعى اليها الاغنياء ويترك اليه الفقراء، لان ممكن يكون ناس فقراء ويمكن بقاله شهر ما كلش لحمة وما يقدرش يدفع 10 جنيه ولا 20 جنيه كنقوط، وبالتالي لا يذهب الى هذه الوليمة. يبقى يعني انحرف الناس بالولائم او بهذه السنن عن الاصل الشرعي له. على ذلك بقى هتتضافر في الزواج ايه؟ وسائل الاعلان من شهود، من شهود عدول، من ضرب بالدفء بالصوت المباح او الغناء المباح بالافراح بوليمة العرس، علشان اللي يقول يا اخي انت ناسي مش لما كنا عند عمك فلان وكانوا عاملين كذا وعاملين ورق باللحمة وعاملين مش عارف ايه، يقوم الناس تفكر بقى. هذا ايضا ساعد على انتشار هذا الزواج واعلان. اتفضل. حد يفتكر كده؟ واحنا كنا قلنا سؤال المرة اللي فاتت وطلبنا من حضراتكم اعداد الجواب عنه. دلوقتي وجد الزوج والزوجة لأمم المحل، وجد الولي، وجد الشهود، عملنا وليمة، ضربنا بالدف او غنينا، فضل ايه؟ ها؟ المهر. الله يفتح عليك، اللي هو الصداق. يبقى لابد من الحديث عن الصداق. هل الصداق الشهود اللي احنا اتكلمنا عنها، هل الشهود لو عقدنا العقد بدون شهود يبقى لا يتم الدخول الا بالاشهاد؟ يعني ممكن نعقد عقد بدون شهود ما يكونوا موجودين؟ اه ممكن، بس نيجي بعد كده نجيب اتنين شهود ونقول لهم اشهدوا ان فلان زوج بنته لفلان، او فلان تزوج بنت علان. يبقى ان دخل بدون شهود النكاح باطل، النكاح باطل. طب نيجي للصداق بقى، هل يمكن عقد القران بدون صداق؟ هو ده السؤال اللي قلنا عاوزين جوابه في اللقاء القادم. ولو في في سورة البقرة لا جناح عليكم، خلي بالك لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يبقى لا جناح عليكم يعني لا حرج عليكم إذا طلقتم النساء، متى؟ ما لم تمسوهن يعني لم تدخلوا بهن، يعني واحد عقد القران ولم يدخل بالزوجة وحصل خلاف بينهم فطلقها قبل الدخول، هل هذا عليه جناح ولا حرج؟ ما لهوش. طيب أو تفرضوا لهن فريضة، يعني لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تفرضوا لهن فريضة. يعني ايه؟ يعني ممكن عقد القران بدون ذكر صداق، بدون ذكر صداق ويصح عقد القران؟ نعم يصح عقد القران. طيب نيجي بقى لو طلقها قبل الدخول، ده اللي قال ربنا فيه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. يبقى لو طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها صداقا، ما كتبش الصداق، يبقى لها حاجة اسمها الايه؟ المتعة. المتعة المتعة غير زواج المتعة، زواج المتعة حرام، انما المتعة هنا يعني متعوهن يعني اعطيها ايها الزوجة شيئا جبرانا لخاطرها، تجبر بخاطرها على ايه؟ على الم الفراق او الم الطلاق، لان انت عقدت ولم تسمي صداق وايه وطلقت. يبقى هل، خلي بالنا برضو من الايه، لا جناح عليك ان طلقتم النساء، طلقتم النساء، الطلاق يكون بعد عقد ولا قبل العقد؟ بعد العقد. يبقى معناه حصل عقد، وحصل عقد ايه؟ ليس فيه فريضة او تفرضوا لهن فريضة، فدي بداية لانها تخفى على كثير من الناس، رغم ان احنا برضو نقرأ الاية او نستمع اليها، لكن ربما لا نعطي انفسنا الفرصة للتفكير او السؤال عن مضمون الاية او عن تفسير الاية. اذا يجوز عقد القران بدون صداق. فاذا طلقت المرأة قبل الدخول ماذا لها؟ لها المتعة. المتعة يعني ايه؟ يعني يجيب لها حتتين قماش، يجيب لها فستان، يجيب لها جلابية تنفع للصلاة مثلا. طب ولو دخل بها وليس هناك صداق يبقى لها ايه؟ ها؟ صداق المثل او مهر المثل. ومعنى صداق المثل او مهر المثل يعني مثلها، صداقها كام؟ اختها، عمتها، اللي من عيلتها، مؤهل عالي ولا مؤهل متوسط؟ في المدينة ولا في الريف؟ في مصر ولا في السعودية؟ مش كل زمن وكل وقت له سعر. اسألوا جماعة الكبار الموجودين معاه، يقول لك اتجوزت بستة جنيه مثلا، ستة جنيه عملوا لنا عمال، طب النهاردة عاوز 60,000. يبقى تختلف الامور من زمن الى زمن. يبقى قد يكون في وقت المهر 6 جنيه، في وقت تاني 600، في وقت 6,000، في وقت 60,000. يبقى لا، اذا دخل بها، يبقى دخل بها، يبقى معناها انه تمتع بها او استمتع، مجرد ما قفلوا على نفسهم الباب يبقى استحقت مهر الايه؟ المثل. يبقى الصداق يجوز عقد القران بدون صداق، بدون صداق. ثم اذا لم يدخل وطلق يبقى لها المتعة، اذا دخل مجرد الدخول يجب مهر المثل. احنا بقى هنسمي المهر، ما حكم تسمية المهر؟ هو الصداق ده اتخذ كلمة صداق منين؟ ده ما يقدمه الزوج للزوجة من مال، يعني من مهر، للتدليل على صدقه، على صدقه في الاقتران بهذه الزوجة. يعني ده مش عرضون محبة ولا مودة، لا ده هو هيقترن بها فيدلل على ذلك بأن يقدم لها صداق، ده اسمه صداق وربنا قال فيه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني المهور نحلة يعني عن طيب خاطر. وقال ايضا فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن. الاجر هنا اللي هو الصداق والمهر، مش اجر النكاح او واحد يدفع اجره، لا ده هذا اجر البغي او مهر البغي حرام، لان ده من الاشياء المحرمه، انما دي زوج وزواج شرعي. فالصداق يسمى تسميته قبل الدخول قبل العقد، يسمى التسمية ليه؟ أن يسن، بنقول كلمة يسن لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج امرأة من أمهات المؤمنين، ولم يزوج بنت من بناته إلا بتسمية الصداق. لما نسمى الصداق ليه نسميه؟ قطعا للنزاع بعد ذلك، ما هو ممكن يكون اللي داخل متريش او وضعه كويس يقوم الناس تفكر انه هيدفع مهر 50,000، او انا داخل لابو الزوجة وهو مبسوط ماديا اتصور انا انه مش هيطلب مني مهر، يبقى كل واحد في دماغه ايه موال من اجل مسألة المهر. فمن السنة التسمية، والتسمية تشمل ايه؟ تسمية المهر النهاردة بتشمل من اول الشركة بما في ذلك كل ما يتفق عليه من اساس او عفش او ما الى ذلك، ومقدم او مؤخر. يعني هو اللي بيقدم مهر ده بيقدم شبكة، بيقدم الشبكة ليه؟ جزء من المهر، تبقى شامل المهر. يجي الاب بقى مسألة يقول والله الشبكة دي انت دي هدية بتقدمها لعروستك، كل واحد يجيب بحسب استطاعته ولا طاقته، مش هنتكلم فيها، مش هقول 100 جرام ولا اكتر ولا اقل، والله اي حاجة هتأتي هتبقى دي مقدمة. لماذا؟ بغرض الاقتران بالزوجة، يبقى داخلة في الصداق او المهر. وبعدين لما يجوا بقى يكتبوا يقولوا مقدم ومؤخر، المقدم والمؤخر اللي بيتعمل النهارده هو كل مقدم ومؤخر او الحال العاجل والآجل كله مهر، كله يعتبر داخل في المهر. بس بتتكتب بقى في قسيمة الزواج ويكتبوا 200 جنيه مقدم، عشان ايه؟ عشان مصاريف المأذونية والرسوم. يوم يجي في المؤخر بقى يقول 200 جنيه 2000 او 3000 او 5000، وممكن واحد يجي عامل قايمة ب50-60,000 عشان يمضي عليها الزوج، عشان دول ده حق الايه الزوج. كل هذه امور ايه؟ تعورف عليها، يرجع فيها للايه؟ للعرف. فالسنة ذكر الصداق وتسميته، علشان كده يجي المأذون ولا حاجة في العقد يقول ايه؟ وعلى الصداق المسمى المسمى بيننا، يعني مش لازم الناس يكونوا عارفين الصداق كام. وإن كتب اللي مكتوب في القسيمة غير اللي إيه؟ المتفق عليها وغير القائمة اللي هي قائمة الزوج. وممكن واحد تاني يقول إيه؟ قايمة إيه؟ قال أنا بديك بنتي وبديك عرضي، هكتب عليك قايمة؟ أو ممكن واحد ما يكتبش قايمة. فيبقى يرجع الأمر للإيه؟ للناس وفي ما تعرفوا عليه فيما بينهم. لما تبقى الامور الطيبة وجيدة يبقى ممكن ما يكتبش مثل هذه الامور. لكن ربنا زي ما قال في آية الدين، اذا تداينتم، يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، دي برضو قال لنا في اخر الايات سورة البقرة، فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. ربما هذا الفعل يجعل الزوج يحط هذه الزوجة او البنت في عينيه ويكتب هو لها بعد ذلك شقة، او يكتب لها بعد ذلك شيء يمتلكه، من باب هل جزاء الاحسان الا الاحسان. طيب لو كتب المهر او سمي المهر وحصل لا قدر الله الطلاق قبل الدخول، يبقى ماذا للزوجة في المهر المسمى؟ يبقى لها النصف. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، خلي بالكم بقى، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يبقى ده ايه؟ له للزوجة. الا ان يعفون، اي المرأة مش عايزة منه حاجة، او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، اللي بيدي عقدة النكاح مين؟ اللي هو الولي، اللي هو ابو الزوجة او اخوها او عمها، حسب الولي اللي عقد النكاح. يبقى ممكن الولي مش عايزين منه حاجة. وتأتي بقى المسائل لما نيجي نتكلم عن الخطبة، ويقولوا بقى ويسألوا الناس، يقولوا طب دلوقتي هو طلقها وقبل الدخول وكانوا عاقدين عقد وفيه صداق وفيه شبكة، يقالوا ايه وهي لها ايه؟ بقول الله تعالى لها النصف، فنصف ما فرضته. طب النصف ده يشمل ايه؟ يشمل من اول الشبكة والمهر مقدم ومؤخر، يبقى لها النصف في الكلام ده كله. يقول لها ده الشركة دي كانت هدية، نسيبها لها، هي هدية بمناسبة ايه؟ بمناسبة الزواج، يبقى داخلة في الايه؟ داخلة في المهر، داخلة في المهر. الا اذا عفى ابو الزوجة او عفت الزوجة خلاص، يبقى ده يجب النصف اذا كان المهر مسمى. طب واذا لم يكن مسمى قلنا يبقى الواجب ايه؟ المتعة. لا، صداق المثل لو دخل وما فيش مهر مسمى. متى يجب الصداق كامل؟ الصداق كامل يجب بايه؟ عدوا كده معانا ثلاث حاجات. يجب الصداق كاملا اولا بالخلوة الصحيحة. يعني ايه الخلوة الصحيحة؟ يعني عقد قران، والامانة بقى والمسائل دي كان بيروح وهو عقد قران، عندهم شقة زيادة ولا عندهم كذا، ويسيبوه ويطلعوا. يبقى دي اسمها خلوة صحيحة، الخلوة الصحيحة التي يمكن فيها الوطء. ودي مراته، ما على سنة له رسول مراته. يبقى لو حصلت خلوة صحيحة يبقى وجب المهر حتى لو انكر كل منهما عدم الوطء. هو هيقول ايه؟ ما حصلش وطء. ليه؟ علشان يبقى ما حصلش مسيس، عشان يبقى لها النص. وهي كل ما حصلش وطء ليه؟ ما عليها منه، عشان تقول ده البكاره لسه موجوده، ده لسه بكر. نقول انتوا الاثنين متفقين على هذا؟ ايه؟ نقول لهم ماشي، هنشتغل معاكم تبع حقوقكم انتوا، يعني انت ليك النص بس عليك العده. العدة ليه يا عم الشيخ وما حصلش وطأ؟ نقول لأن العدة حق لله تعالى، مدام حصل خلوة صحيحة عليك العدة. والعدة ثلاث قروض، يحرم عليك الزواج قبل انقضاء هذه العدة، كما يأتي الحديث عن العدة. يبقى يجب الصداق كاملا اول حاجة بالخلوة الصحيحة. مش عايزين مشاكل ما نعملش خلوة، يبقى خلي الباب مفتوح. عايز رايح جاي عليهم ولا حاجة، يبقى الامر ما يحصلش فيه خلوة. والخلوة يعني في مكان يتأتى فيه الوقت، انما خدها وراح النادي الاجتماعي ورجع، دي مش خلوة. لما بيقعدوا الاثنين على طاوله لوحدهم ما هيش خلوة دي. يبقى مسك ايدها، مسكت ايده، شوية حاجات من هذا الكلام ما يعتبرش خلوة توجب المهر. نمرة اتنين بعد الخلوة الصحيحة الدخول. ومعنى الدخول يعني ايه؟ الفقهاء يقولوا ارخاء السطور. يعني ايه ارخاء السطور؟ كانوا زمان لما يجوزوا في الخيام، خيمة مفتوحة، ساعة ما ينزل الخيمة او ساعة ما يبقى الشبابيك مفتوحة يقوم يشد الستاير، يبقى ده اسمه ارخاء السطور. ساعة ما يدخلوا ويقفلوا على نفسهم الباب، او ده اسمه دخول. طب وما حصلش وطء، وقعدوا اسبوع مع بعض وما حصلش وطء، ولو مجرد من قفل الباب بقى دية مراتك حلالة، اصبح المهر واجبا حتى ولو لم يطأ، ولو لم يدخل بها دخول حقيقي يعني وطء. الامر الثالث الموت. بالموت يجب المهر كاملا ولو لم يدخل. يبقى دلوقتي عقد قران، ولا قدر الله حصل مات في حادثة ولا في شيء، ولا هي ماتت، يبقى وجب المهر كاملا. يقولوا ده ما دخلش. يقولوا بالموت يجب المهر كامل، وبالتالي يحصل الايه؟ الميراث. ان كان هو اللي مات تورثه، تاخد فيه كام؟ قروض. ما كانش عنده اولاد، كان عنده اولاد متجوز قبل كده يبقى التمن، وهي لو ماتت ياخد فيها النصف. ما كانش عندها اولاد لسه بك، او ياخد قروض او كانت متجوزه وعندها اولاد. وعليها العده، عده الوفاه، حتى لو كان الزوج صغير يبقى العده تجب بالموت 4 أشهر و10 أيام كما ياتي برضه في الايه في الكلام عن العده. يبقى ده خلاصه الكلام في الايه في الصداق، كما يسمى في الصداق تخفيفه تيسيره على الناس، لانه التيسير هيؤدي الى انتشار الزواج بين الناس والشباب. طبعا كثير من اخواننا دلوقتي مبسوطين بالكلام. احنا كنا نقول للجماعه اللي في السعوديه اعملوا بحوث، هنسيب لكم كده الحريه في اختيار البحث، يقوموا يكتبوا المغالاه في المهور. الناس النهارده لما تغالي في المهور وتغالي في طلب حجرات 3 أو 4 والتلاجة الايه والمراوح المريشة ولا معمود واللي الكلام ده كله، بيترتب عليه تعسير وتضييق على الاباء والامهات. والفلاحين بقى اكثر منكم يعني ابداعا في هذا الامر، تبقى العربيات عليها السجاد كل لون وشكل وعليه وعليه لاخره، كل هذه ليس يعني فيه تيسير ولا تخفيف. واكثر النساء بركة ايسرهن نكاحا. الامور لما تمشي كده سنة سنة واحدة واحدة، يقوموا بعد سنة يعملوا جمعية ويجيبوا تلاجة، سنة يعملوا جمعية ويجيبوا كذا، ثم تمشي المسائل. انما لما يرهق الزوج او الزوجة او اب الزوج او الزوجة مثل هذه الامور يحصل يعني تعسير، فيسروا امور النكاح، تبتعد بقى المصائب والعياذ بالله والزنا والاغتصاب وما الى ذلك. بقي كم يا مولانا؟ 7. في امر تحدث عنه بعض الفقهاء كالمالكية، جابوه كده في اول باب النكاح، سموه الخصائص. الخصائص يعني ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. وش معنى يعني ليه جابوه في باب النكاح؟ لانه من ضمن ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم انه التزوج باكثر من 4، وعدم مفارقة الزيادة. لان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال في شأنهن وازواجه امهاتهم. طب لو النبي صلى الله عليه وسلم ساب ما عدا 4، امسك 4 وطلق البواقي، يروحوا فين امهات المؤمنين؟ حد هيتجوز امه؟ يبقى جابوا هذا الباب هنا في باب الخصائص، فما تيسر او بقي من وقت نتحدث عنه. يعني في امور يعني خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لمكانته من ربه ومكانته لدى امته، فاختص النبي صلى الله عليه وسلم بامور منها امور واجبة، يعني يجب عليه اشياء لا تجب علينا، ويجب علينا نحن تجاهه صلى الله عليه وسلم امور اخرى. الواجب عليه صلى الله عليه وسلم منها الاضحية، بالنسبة لنا الاضحية حكمها ايه؟ سنة مؤكدة، انما هي واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فصلي لربك وانحر. صلاة الليل التهجد واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حقنا سنة. وجوب الوتر، الوتر صلاة الوتر على النبي صلى الله عليه وسلم. السواك لكل صلاة مشورة اصحابه، كل هذه واجبات. ووجوب تخيير نسائه فيه، ده امر كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن صراحا جميلا، وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. ده وجوب التخيير، يعني يجب عليه التخيير، يعني يخير نساء اختاروا ايه؟ اختاروا الله والرسول. ومدام اختاروا الله والرسول وجب عليه ان يمسكهن، ويحرم عليه مفارقتهن او ابدالهن بنساء اخريات ولو اعجبه صلى الله عليه وسلم حسنهن. الواجب علينا احنا ايه؟ نحو النبي صلى الله عليه وسلم في عهد اجابة المصلي لنداء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو واحد بيصلي وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ندى عليه، يجب عليه ان يلبي نداء النبي صلى الله عليه وسلم. استجيبوا لله ولرسول اذا دعاكم لما فيه. هل صلاته تقطع؟ تبقى قطعت صلاته، الظاهر انها لا تنقطع، يعني يرجع يكمل صلاته مثلا، يعني ده في عهده صلى الله عليه وسلم. اللي يحرم بقى، يحرم عليه ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحرم عليه وعلى اله على الراجع الصدقة الواجبة او النافلة. يعني يحرم عليه انه يأخذ من الزكاة والصدقة. لماذا؟ لان مكانة سيد النبي صلى الله عليه وسلم تجعلنا كمؤمنين ما نتصدقش عليه. يمكن صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة لكن يقبل الايه؟ الهدية. ولان الصدقة تعتبر كما فسرت بانها اوساخ الناس. ايه يعني اوساخ؟ يعني وسخ، يعني خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كأن الصدقة طهرت ايه؟ مالك. كأن الصدقة هذه التي طهرت مالك ما يصحش انك تجيها لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختص باشياء منها خمس الخمس في الغنائم والصفية، انه يصطفي اشياء معينة لنفسه من الغنائم. يحرم عليها اكل الثوم والبصل وما له رائحة كريهة، لانه ينادي من لا ننادي، ينزل عليه القرآن وسيدنا جبريل. يحرم عليه الاكل متكئا لما فيه من الخلال بالشكر. يحرم عليه في اشياء، يعني امساك كارهته، يعني لو واحدة كرهت النبي صلى الله عليه وسلم، لانه احدى النساء قالت له لما دخل عليها، قالت اعوذ بالله منك. قيل ان الكلمة اتقالت لها وهي مش عارفة معناها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد استعذت بمعاذ بالله تعالى، الحق باهلك وفارقها. ويحرم عليه ان يبدل زوجاته. دي امور يعني فاتت لكن ذكرناها من باب المعرفة. يحرم عليه بالنسبة للنكاح، نكاح الكتابية الحرة. طب واحنا يجوز لنا ايه؟ نكاح الكتابي، مش كده؟ طيب، لانه كونه ينكحها يعني يتزوجها وهي ما امنتش بيه، لا بنقص حرام، لانه المفروض ان تؤمن به. لكن احنا كمسلمين يجوز لنا نكاح الكتابي. زواج الامة المسلمة، لو في امة مسلمة يجوز للمسلم ان يتزوج الامة المسلمة بشرطين: عدم القدرة على الزواج من الحرة، وخشية العنت، العنت اللي هو الوقوع في الحرام. طب النبي صلى الله عليه وسلم يباح له ويجوز له الزواج بأي امرأة وبدون مهر، بدون مهر ولا مقدم ولا مؤخر، لأن دي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم خالصة لك من دون المؤمنين. انما احنا لا. ثم انه هل يخشى عليه من العنت والعياذ بالله؟ لا، حاشا لله. يبقى في هذه الحالة يبقى لا يجوز له الزواج الامة. يجي واحد بقى مخه يفكر دلوقتي يقول امال ستنا مريم القبطية كيف نكحها؟ بملك اليمين. لا بس بملك اليمين، ليس زواج، ليس زواج، بملك اليمين، بقت هدية وملك يمين. يحرم علينا احنا بقى كمسلمين، ودي امور فاتت يعني في المؤمنين اللي كانوا موجودين، نكاح زوجته التي دخل بها او التي عقد عليها ولم يدخل بها. لان لو ابوك عقد على واحدة زواجه في المحرمات، او جدك عقد على واحدة، هل يجوز لك ان تتزوجها لو ابوك مات؟ لا. ومات النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 زوجات امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. كما انه يحرم علينا مناداته باسمه صلى الله عليه وسلم، يعني لا نقول له يا محمد، بل كان موجودين. طب الان صلى الله عليه وسلم اذا قلنا الناس اللي بتكلم دول مثلا ومحمد نزل عليه القرآن ومحمد كذا، دي قلة ادب، ده جفاء للنبي صلى الله عليه وسلم. بل يقرن الاسم اما بالسيادة او بالتعظيم، لان الله تعالى لم يناديه باسمه قط قائلا يا محمد. نادى الله تعالى جميع الانبياء والمرسلين باسمائهم، ولكن لم يناديه صلى الله عليه وسلم الا بوصف التعظيم، يا ايها النبي، يا ايها الرسول، يا ايها المدثر، يا ايها المزمل. يبقى لو احنا نادينا او ذكرنا اسم النبي صلى الله عليه وسلم الان نقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، او سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، او محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، او نبي الله، او خليل الله صلى الله عليه وسلم. علمنا الله واياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وصحبه وسلم للاذان.